إذا كان كاذب هذا فعل حرام، تحريك اللسان حرام. الحمد لماذا على أنه إن شاء الله لم يكن كاذبا، فإذا صالت الصحة بهذا المقدار هذا من المسلمات، والروايات تدل ماذا عليه؟ احمل فعل أخيك على آخره فهو هذا. إذا أتكلم بكلام أحمل على الأخر شنو أقول إن شاء الله ليس بكاذب في كلامي هذا، هذا مما لا أشكال فيه. فإن أصالت الصحة بصدق من عدا هذا المعنى، يعني أن الكلام بما أنه فعل من الإنسان فنحمله على الصحيح بمعنى أنه لم يكذب، لم يفعل حرام، لم يفعل قبيح، بل هذا مسلم نقبله منك الأخبار الجلالية. وإن كان مقصودك من إصالة الصحة لا فآخره ماذا نقول؟ بأنه في اعتقاده نحن نصاب الصحة على الاعتقاد، يعني نقول اعتقاده صحيح، وهذا له شقوق ثلاثة. إذا تجري إصالة الصحة في الاعتقاد فهذا ينتبه ثلاثة. الشق الأول أن تقول أجري إصالة الصحة في الاعتقاد بهذا المعنى، يكون المقصود هذا أنه حينما قال خرج الهلال في هذا الليل نحن نشك، لما تكلم بهذا الكلام هل قصد معناه أم لم يقصد معناه؟ لعله لم يقصد المعنى، لعله تكلم غافل، لعله تكلم ناسي، لعله غلط، فنجري إصالة الصحة في كلامه بمعنى على أنه نقول إن شاء الله قصد المعنى لا أنه تكلم غفلة أو سهوا. هذا إصالة الصحة في اعتقاده بهذا المعنى، في اعتقاده من كلامه بمعنى أنه ماذا نقول إن شاء الله قصد معنى، هذا إصالة الصحة قصده. تقبلت إصالة الصحة بهذا المعنى وما تقبله؟ أسألكم تقبلوني وما تقبلوني إصالة الصحة بهذا المعنى؟ نعم نعم. دليل شنو الدليل؟ شنو دليل؟ السيرة العقلائية بلا حاجة إلى رواية، فإن السيرة العقلائية جارية على أن الإنسان إذا تكلم بكلام وشك في أنه قصد منه معناه أم لم يقصد، العقلاء عندهم إصالة القصد، إصالة عدم الغفل، إصالة عدم النسيان. لذلك إذا فرد واحد دخل الآن عليك من الغرفة وقال كذا وكذا، سبق فرد شتمت فلان ابن الفلان، انت رأسن تقوم عليه والجماعة اللي بياك ما تقومون عليه، اذا بس ما قلنا عليه شاف كنا قلنا عليه. قال انا لم اقصد يعني المعنى، ترى انا ما قاصد المعنى، انا اصلا انا فقط الفاظ صدر مني غفلة، صدر مني نسيان، ما قاصد انا اصلا. يقبل هذا منه؟ لا ما يقبل، بل يحمل على الصحيح. لكن يحمل على الصحيح بأي معنى؟ بمعنى انه قد قصده في مقابل لم يقصد. هذا ما جرت عليه السيرة العقلائية معبر عنها بإصالة عدم الغفلة، إصالة عدم النسيان، إصالة عدم الغفل، إصالة القصر وغير ذلك. وإذا تعشق سامة أن يكون مقصودة من إصالة الصحة هذا، يعني إذا تكلم بكلام وشككنا أنه هل يعتقد بذلك الكلام أم لا يعتقد، فإن الإنسان بعض أحيان يتكلم بكلام لكن مضمون كلامه لا يعتقد به، ما يعتقد به. مثل يقول جاء زيد، فهو قد قصد المعنى، قصد أن يبين مجيء زيد، لكن لا يعتقد أنه قد جاء. من قبيل بعض الناس الذين ينقلون بعض الروايات ضد أهل البيت سلام الله عليهم، هو بس ينقلها لكن سيعتقد فيها يوم يعتقد، نشوف أنه يعتقد يوم يعتقد. هنا السيرة العقلائية ماذا؟ وإن كان في خصوص الروايات، هي الروايات ماذا؟ قد الإنسان بناء فقط على نقله بعض في الروايات يتشي، لكن في غير مجال الروايات إذا إنسان تكلم بكلام، الآن إذا أنا أنقل لكم فريد كلام في حق شخص مدة أقول فلان فعل كذا وكذا أبين مساوى، لكن هل أعتقد أنا فعل هذه المساوى أو ما أعتقد؟ إذا شكيت وحنون عليه من سير العقلائية جرت عليه من على الحمل على أنه يعتقد بهذا المضمون. ولذلك أنا إذا تكلمت بهذا الكلام بعدين واحد من عصم إذا اعترض علي قال لي شيخنا ما يناسبك تعتقد بهذا الشيء في حق فلان، فلان خوش آدمي ليش تعتقد؟ أقول لك أنا بس انقلت شيء يسمونه، ومن قال لك أنه شيء يسمونه؟ أعتقد أنا بهذا الذي انقلته. يقول شنو هالحكي شيخنا أنت انقلته شنو قال؟ منو قال أعتقد؟ لا أنت لما انقلت يعني تعتقد، فهذا معناه على أنه ماذا؟ العقلاء أيضا سيرتهم جرت على أن الإنسان إذا تكلم بكلام فهم العقلاء يقولون هذا قد قصد المعنى، هذا الشق الأول، بل وقد اعتقد بهذا المعنى، هذا الشق الثاني. والمدرك هنا ماذا قلنا؟ هو السيرة العقلائية، أصالة الصحة في هذا الشق مدركها ماذا؟ المهم هم تكتسون المدرك السيرة العقلائية. ولرب شخص منكم قد يقول شيخنا عن الروايات هم أجعلها مدرك في هذين الشقين. شلون؟ يقول لأن الروايات قالت احمل فعل أخيك على الأحسن، يعني لا تحمل على القبيح. في الشق الأول إذا لم أقل قصد المعنى هذا حمل على القبيح، إذا أقول لم يقصد المعنى هذا حمل على القبيح. في الشق الثاني إذا لم يعتقد بالمعنى هذا حمل على القبيح، وأنا لابد ما أحمل على القبيح، لابد إيش أقوله؟ قد قصد المعنى هذا في الشق الأول، واعتقد بهذا المعنى في الشق الثاني. أقول لك والله جواب صار عهدته عليه. من قال إذا لم يقصد المعنى هذا قبيح؟ إنسان إذا ما قصد المعنى هذا قبيح، أو ما إذا لم يعتقد بالمعنى هذا قبيح؟ حتى نقول الروايات تأمرنا بأن لا نحمل الشيء على القبيح، وهذا حمل على القبيح لا بد على أي حال. لكن هذا كثير من لم ينقل الناس ولا يعتقد ولا يعتقد بالذات، هذا يفرق. يعني أكو بعض مرات ماذا قرائن مثل هذا جلس في باب الروايات، هكذا في باب نقل الروايات متعارف أن الإنسان مثل صاحب البحار غرضه يجمع الروايات، وليس غرضه أنه ماذا هو يعتقد بمن بخلاف منه، بخلاف منه الصدوق. الصدوق يقول على أنه أنا لا فرشد لي أن أقول لا أروي إلا ما هو حج بيني وبين هذا، ما تصرح احنا كلامنا في صورة الشيخ على أي حال. هذا الشق الثاني. الشق الثالث يا إخوان، الشق الثالث هذا أيضا يقوله أنه إذا الإنسان نقل خبرا من الأخبار. في الشق الأول قلنا ماذا؟ نقول قد قصد معنى الخبر. في الشق الثاني نقول قد اعتقد بأنه في هذا المضمون، اعتقد بأنه قد خرج البلاد. الشق الثالث هذا يقول التفت المقصود منه شنو؟ هل نحمل كلامه على أنه مطابق للواقع أم لا؟ يعني إذا قال خرج الهلال هل نقول حقا قد خرج الهلال؟ يلا شنو نظرك الشريف؟ واقعا خرج الهلال؟ تحمل على أن خبره مطابق للواقع وتقول واقعا قد خرج، وتحكم بخروج الواقع الذي هو مع خروج الواقع، هذا معنى الحجية. حجية الخبر الواحد يعني شنو معنى؟ أنه يبني على أن كلامه مطابق للواقع، يعني خرج الهلال. لكن خبر الواحد حجة يعني معناه على أنه يبني على خروج الهلال. يلا بنبرك الشريف شنو؟ هل الأصل في خبر المسلم الصحة بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه مطابق للواقع طبيعي ليس خلط واشتباه؟ لذل شيخنا إذا لم نحمله على المطابق للواقع صار كذبة. لا لا لا، ذات الأول أول أول أول الذي ذكرنا ذات ما مشغول به قلنا إن شاء الله ما كذب، لكن أفرض ما كذب، لكن لعله ماذا اشتبه، اشتبه يعني ولم يخرج الهلال، عيونه مشتبهات، فهو ما كذب تناسي الشهود العدول لما يجون يشهدون وردهم وردهم شاهد عادل إذا أجاهم لما العالم أجا قال شيخنا أو سيدنا أنا رأيت الهلال أهلا ومرحبا شكرا جزيلا وفضل بأمان الله. لو كان الأصل الصحة بهذا المعنى لأن واحد شاهد واحد ما نعتني منه لو كان على أنه ماذا نحمل على المطابقة للواقع يعني قد خرج الهلال فنحكم بأنه قد خرج الهلال مع أنه لا نقبل ذلك. فالخلاصة خصوصا إذا لم يكن عادل بعد أوضح يصير إذا صارت الصحة تدري في حق العادل وغير العادل فما أكو فرد واحد يبني على لا يمكن الالتزام بإصالة الصحة بهذا المعنى وإلا يلزم حجية كل مخبر وإن لم يكن عادل ونحكم بأنه الهلال قد خرج وغير ذلك من العموم وهذا صعب الالتزام به. فإذن اتضح يا إخوان إصالة الصحة انتهى هذا في الأقوال تثبت لنا ماذا وماذا أنه لم يكذب هذا أول واحد وتثبت لنا أنه قد قصد المعنى هذا اثنين وتثبت ثانيا أنه يعتقد بهذا المعنى هذا ثلاثة لكن لا تثبت لنا بأنه ماذا خبر مطابق الواقع بحيث حقا قد خرج ماذا الهلال وإلا قلنا لازمه أنه إذا جاءنا شخص وشاهد بخروج الهلال أو جاءنا الآن شخص هذا الخوش آدمي لكن مو مجتهد جاهل قال يا جماعة الشيء الفلاني حرام أو الشيء الفلاني حلال ينقل لنا ماذا أن الشيء الفلاني حلال وننقل لنا فتوى مجتهد لا هو ينقل لنا رأيه هو من عده هو من عده يقول إيه إذا إصالة الصحة في الخبر بهذا المعنى تجري يعني معنى أنه مطابق الواقع يكون نقول خبر مطابق الواقع يقول نحكم بأنه كما قال حرام تبني على هذا لا مرفوض هذا إصالة الصحة بهذا المعنى لا يمكن قبوله طبق العبارة يقول بقي الكلام في إصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات أما الأقوال فالصحة فيها تكون من وجهين الوجه الأول من حيث كونه من حيث كونه حركة من حركات المكلف يعني الكلام حركة من حركات المكلف فعل من أفعال تحريف للإنسان كما يمشي مع امرأة فعل من أفعال هذا فعل هذا مو فعل يقول له أنت قاعد تشتغل يقول بلي قاعد أشتغل شو اشتغلت أنت يقول قاعد أحكي هذا مو شغل اللي قاعد يحكي هذا مو شغل يعني أنا عمل من الأعمال الكلام نفسه حركة من الحركات عمل من الأعمال من هذا الحيث إذا انظرناه وشكينا أنه حلال وحرام إذا كان كلت حرام إذا كان غير كلت حلال فإصالة الصحة تجري لإثبات أن هذا الفعل الذي هو الكلام فعل حلال باري باري باري مولانا من حيث كون حركة من الحركات ممكن سيكون الشيخ من حيث كون مباح أو محرم ولا أسأل في الحمد على الصحة من هذه الحيث بمعنى أنه نقول إن شاء الله لم يكذب لم يفعل قبيح والروايات دي مدلة تأليم يحمل فعل أخيك على أحسن يعمل لك حمل عن قبيح وهذا هنا إذا بيقول بالفارب حمل عن القبيح. الثاني من حيث كونه كاشف عن مقصود المتكلم هل يكشف عن مقصوده هل يكشف عن اعتقاده هل يكشف ايه عن اعتقد بهذا المعنى شلون تجي اعطاك صحيح ولا لا هذا ليه شقوق ثلاثه والشك من هذه النقطه والشك من هذه الحيثيه يكون من وجوه ثلاثه يعني احدها من جهه ان المتكلم بذلك القول لا قول انه خرج في هذه الليله الهلال هل قصد المعنى الكتب عن المعنى أم لم يقصد بل تكلم هافلة تكلم غافلة تكلم نافية تكلم بالغة تكلم بل تكلم من غير قصد بمعنى نقطة ولا إشكال في إصالة الصحة من هذا الحيثية بحيث لو ادعى كون التكلم لغوا غلطا ما أدري نسيانا عفوا لم يقبل لم يسمح منه. الثاني من جهة أن المتكلم قصد المعنى لكن هل قصد المعنى ويعتقد بالمضمون ولا لعله ما يعتقد بالمضمون لعله يتكلم تقيتين كما في حالة التقية إيش يا إخوان الذي يتكلم تقيتين قصد المعنى لكن ما يعتقد به في مواد تقية هنا ماذا نبني على إصالة الصحة بمعنى ماذا أنه يعتقد ولذلك احنا عندنا الأصل عدم التقية ما هيك ولا الثاني من جهة أن المتكلم صادق في اعتقاده ومعتقده لمؤدى ما يقول أم هو كاذب في هذا التكلم في اعتقاده كاذب في هذا التكلم في اعتقاده كاذب في هذا التكلم من حيث الاعتقاد يعني هو لا يعتقد به كاذب في هذا التكلم من حيث الاعتقاد، يعني لا يعتقد به. فهل نحكم بأنه صادق في هذا الكلام من حيث الاعتقاد، يعني يعتقد بالمضمون أو لا ما يعتقد؟ نقطة. ولا إشكال في أصالة الصحة هنا أيضا. فإذا أخبر بشيء مثل قال خرج في هذه الليلة الهلال، فأنا أتمكن أذهب إلى المجالس والمجتمعات، أذهب وأقول يا أيها الناس فلان يعتقد بأن هذه الليلة ليلة الجمعة هي الليلة الأولى من شهر ذي الحجة لأن الهلال في اعتقاده برز. إذا إجان وقال لا منو قال أنا هيك أعتقد بهيك شيء، أقول له مو أنت قلت خرج في هذه الليلة الهلال؟ قال لا أنا قلت لكن ما أعتقد. قال له اسكت الحكي بعد شنو؟ هذا معناه اسكت الحكي شنو؟ هذا معناه الأصل ماذا؟ الصحة بهذا المعنى، يعني الأصل أن الإنسان إذا تكلم بشيء يعتقد بالمضمون. ولا إشكال في إصابة الصحة هنا أيضا، فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه، ولا يسمع دعوة أنه غير معتقد بما يقول. وكذا إذا قال، إذا الأب قال لولده، إذا قال لولده مثلا ماذا؟ اذهب إلى المنتزع، اذهب إلى المنتزع وتنزع. أتمكن أن أنسب ماذا إلى أبي؟ أنه يعتقد بأن الذهاب ماذا لا بد من الذهاب علما. يتمكن الأب بعد ذلك يقول لا أنا ما أعتقد أنا بس قلت، هذا ما أعلم. وكذا إذا قال افعل كذا جاز أن يسند، يعني تنزه، جاز أن يسند إليه أنه طالبه في الواقع، أنه يطلب ماذا؟ الذهاب للتنزه، يطلب التنزه، يريد التنزه، لا أنه مضر للطلب صورة من باب مصلحة معينة. شنو هي المصلحة المعينة؟ يوك التوطين، فالتوطين، فالتوطين يعني شنو؟ يعني أنا أأمره بهذا مرارا حتى يوطن، مثل أقول له ادرس، بس هو بعد عمره ما يساعد يا أخي على الدراسة، ما يساعد يا أخي. أقول له ادرس حتى ماذا؟ مرة ثانية هم أقول له ادرس، مرة ثالثة أقول له ادرس، مرة رابعة أقول له ادرس، حتى الثاني يحصل عنده ماذا؟ توطين أحلامه. أنا ما أريد الآن الدراسة عنده عمره ما يساعد، يتعب يا أخي، مرة بعد لا أريده بالتالي حتى يوطن نفسه على الدراسة بعد ذلك. أنا تكلم بالكلام، تكلمت أنا بالكلام، لكن ما أعتقد بأنه أنا لست طالب للدراسة، وإنما ماذا؟ أريد أن يوطن نفسه في الأخير. لا بل وكذا إذا قال افعل كذا جاز أن يسند إليه أنه طالبه في الواقع، لا أنه مظهر للطلب صورة لأجل المصلحة مثل التوطين أو لأجل مفسدة. هاي شلون يصير لأجل مفسدة؟ بعد شلون يصير لأجل مفسدة؟ شلون يصير؟ من باب على أنه أنا أطلب من عدة شيء، أطلب من هذا الشخص شيء، لكن أنا أعلم على وأنا ما أريد ذلك الشيء، أنا ما أريده. أنا مثلا غلاص ماي سأل، أنا أقول لك اعطيني بغلاص ماي، أنا ما أريد مثال عن ماي، أثناء الدرس بويا عيب واحد يشرب ماي، ما أريد الماي، بس أقول لك جيب لي ماي، غرض شنو؟ حتى تعصي أنت، هذا ليس تعصي، ما تجيب لي ماي، حتى حينئذ يصير لهذا مبرر، فقعدت حتى في المفسدة، ويصير إلي مبرر حتى ماذا؟ أذمك أنا أمام المجتمع، فغرضي أن تقع في المفسدة حتى ماذا؟ أتمكن أن أذمك. على اي حال تغني الاوامر صوريا نسميها، الغرض منها اما توطين الناس واما ماذا؟ الغرض منها ماذا؟ انه اكون معذور حينما اذمك، لانك وقعت في المساله في مساله المخالفه. على اي حال فالخلاصه في هذين الصورتين الاصل الصحه بمعنى انه قاصد المعنى ويعتقد، وقلنا السيره العقلائيه وهذان الاصلان، يعني صارت الصحه في هذين الموردين مما قامت عليهم السيره القطعيه، مع امكان يعني يمكن لقائل أن يقول من حتى الأخبار أحمل فعل أخيك على أحسنها مثل نصف تقليده، لأنه في الشق الأول إذا قلنا لم يقصد المعنى هذا حمل حلقة بيها، في الشق الثاني إذا قلنا ما يعتقد لكن قلنا هذا عبدته عليك عليك في قطعية عقلائية كثيرة قطعا موجودة قطعية، يعني ماذا التي قطعا تعرف في عقلائها، مع إمكان إجراء ما سلف من أدلة تنزيه فعل المسلم عن القبيح. نذكر مثل سفية المقام، في المقام ياهو يعني في هذين الشقين. بعدين يقول الشيخ لكن المستند لنا في هذين الشقين فيه المستند لأساس الصحفي بأن الشيخين يعني عندنا ليس تلك. ليش ليس تلك الأدلة؟ يعني لأنه تلك الأدلة ما يمكن أن تنسك بيها، إذ أنه ماذا؟ قد إحنا يصدق إذا في هذين الشيخين إذا لم نقل بأنه يريد المعنى أو لم يعتقد، قد إحنا يلزم يا مولانا تلك الأخبار تنهان عن الحل على القدير. أمين. الثالث، الشق الثالث هذا يا أخي، أنه إذا قال خرج الليلة الهلال، إذا قال الليلة الهلال، هل نحمل على الصحة بمعنى أنه خبر مطابق للواقع بحيث واقع عنه الليلة برز الهلال؟ بالنهار ما يمكن الالتزام به، من يقبل هذا الشيء؟ الثالث، من جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا، صادقا في الواقع، في الواقع في الواقع، صادق الواقع عن شنو؟ إذا خرج الهلال واقعا هذا صادق في الواقع، إذا لم يخرج نقول غير صادق الواقع. وهذا معنى حجية خبر المسلم لغيره، معنى حجية خبر المسلم لغيره، ونحكم بأنه خرج واقعا، نحكم. وعدم الحجية معنى لا نحكم. فمعنى حجية قدره صدقه بالصدقه يعني صدقه في الواقع نقطة. ومعنى عدم الحجية عن عدم صدقه، هذا بعد واضح عما ذكر لوضوحه نقطة. يلا وصاحب الصحب هالمعنى تقبلها؟ يقول لا، ظاهر أنه ماكو دليل، والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح لهذا المعنى، والظاهر أنه عدم الخلاف في ذلك، إذ لم يقل أحد بحجية كل خبر صدر من مسلم، ولا دليل يفي بعمومه عليه، العموم يفي عمومه بهذا بحيث يجب على هذا، حتى ترتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل من الداخل، يعني حتى يقول القائل بأن هذا الدليل عام بعمومه دل علينا على إصالة الصحة في كل معانيها وفي كل مجاله، لكن خرج ما خرج، يعني ما خرج خرج بالمخصص، فنقول الليلة الهلال خرج ديما بالمخصص. بعد شنو؟ هذا الشخص الذي اجانا او قال يجب الشيء الفلاني، ايه اسمعوا يجب الشيء الفلاني، نقول هذا عن خرجه بالمخصص، وهكذا نقول ماكو عندنا في دليل عام حتى نقول يدل على الحجية حتى بمعنى من مطابقة للواقع، لكن نقول هذه الموارد خرجت بالدليل. ولو ردنا هيك نقول يجب تخصيص الأكثر، لأن ما أكثر هذه الموارد اللي خرجه يجب تخصيص الأكثر. بل مولانا لذلك قال ولا دليل يفي بعمومه عليه، يعني علينا على الصحة أكثر هذا المعنى الثالث، حتى نقول ترتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل من الداخل، يعني هذا أن كل من الداخل في الدليل، لكن هذا الذي خرج خرج بالدليل بالمخصص، لا يمكن. وربما يتوهم قد واحد يقول شيخنا أنا أجيب الدليل، آه أنت تجيب دليل على أنه عندنا دليل على وجوب التصديق حتى بهذا المعنى، شنو هذا الدليل الذي بعمومه يأتي؟ نقول هي شي يسمونه، شي يسمونه، ساعدني شويونه شوي ساعدني، هو شي يسمونه تلك الروايات اللي تقول احمل فعل أخيك على أحسنه ولا تتفهمه. أقول لك اسكت، ما بعد تكتب الاستاذ احمل فعل معناه، معناه احمله على على احسنه، يعني اذا تكلم بكلام لا تحمله علما على الكذب، لا تقول كذبه، لا تقول فعل حراما، لا تقول فعل قبيحا، هذا المقصود، مو انه قل مطابق للواقع. هذا الذي اجاته قال على انه الليلة الهلال، لا تقول كذبه، يعني هذا حمل على القبيح، بل لكن هذا مو معنى على انه ماذا قل واقعا قد صدر ماذا قد الليلة الهلال، لا نقول هو ليس بكاذب لكن مشتبه، شوفوا بيها لعله مشتبه. لذلك يقول وربما يتوهم وجود الدليل العام من مثل الأخبار المتقدمة، فهو من نقول شنو بحبثة يقول مثل الأخبار المتقدمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلمين على أحسن أمر، يعني شنو أمر بمعنى فعل، فعل المسلم على أحسنه، وما دل على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما، عموما يعني شنو عموما، يعني في أقواله وفي أفعاله، لا فقط في أفعاله حتى في أقواله الذي هو موردنا. وبعد عندنا خصوص الأقوال، عندنا في الرواية وهذا في خصوص الأقوال، ولا بل بس للأقوال ناظرة، خصوص محل كلامنا ما ناظرة للأفعال أبدا. وخصوص قوله عليه السلام إذا شهد عندك المسلمون، شهد أي ناظر للأقوال مع الكلام تصدقهم وغير ذلك مما ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد، وذكرنا عدم دلالته، ذكرنا على أنها مدل على المطابق علينا على للواقع، أقصى مدل على أنه لا تقول بأنه ارتكب حرام، ارتكب قبيح، لكن هو مطابق للواقع، لا فعله مشكلة. مع أنه لو فرض في دليل عام بدليل بخصوص الأجسام، مع أنه لو فرض دليل عام على حجية خبر كل مسلم كان الخارج منه أكثر من الداخل، ليش؟ لقيام الإجماع على عدم اعتبار الخبر المسلمية في الشهادات، هذا أحد النواحي اللي خرجه. إذا واحد إجانا شهد لكن وحده وحده في باب الزنا، في باب الزنا إجا شهد، في باب الهلال إجا شهد، في كل باب الشهادات يعتبر البينة الواحد من يأتي شهادة في واحد في الزنا، يعني شهادة راح يثبت على أنه الزنا قد حصل واقعا، فيكون يثبت الزنا فيكفي. هاي لم يقل أحد بذلك في موارد الشهادات، هاي موارد تأمير متعددة من زنا من قذيف من هلال من من من من وهي موارد الشهادة، ولا في الروايات. إذا بالروايات ما في شيء، إذا واحد إجانا نقل لنا رواية زرارة، إذا إجانا نقل لنا رواية هل نقول هاي الرواية صدرت؟ إذا كان فاسق والعياذ بالله زرارة ما نقبل، بينما أفاق الصحية ثالثة حتى في حال عند الفاسق، مو أنه فقط في حق العادل. فلو كانت الرواية تكفي أصلا بعضهم قال حتى لو كان شيء يسمونه عادل زرارة هم ما نقبل، إلا اثنين يكفي، إلا اثنين وليوقعون في ورطة يا أخي إذا اثنين من نجيب لنا ماذا في كل مجال اثنين. لذلك كانوا قاموا يسوون باب الانسداد وكذا، يقول لك انسد باب المعذرشين الأحكام، وهذا كان اضطر إلى قبول الواحد من باب ماذا الصراط، وإلا ما يكفي ماذا إيه. فلو كانت أصالة الصحة تكفي فلتثبت لنا ماذا لازم نستفي ماذا بالواحد حتى الفاتح، معنى ما فيش واحد يقول حتى الفاتح لقيام الإجماع على عدم اعتبار الشهادات ولا في الرؤية إلا مع شروط خاصة ولا في الحدسيات والنظريات. أما يقبل إذا فرض على أنه واحد إجانا أخبرنا بخبر حدسي قال أنا رأيي وإستمين أنت رأيي، حتى إذا كان مشتكا من أكبر رأيي إذا لم يكن أعلى، مع أن إصالة الصحة الاعتقاد في الخبر إذا كان تجري فلازمه على أنه ماذا نقبل هذا من حدسي، ولا إلا في موارد خاصة، في موارد خاصة مثل شنو الفتوى الأعلى، مثل الفتوى وشبه الفتوى، شبه الفتوى مثل ما مثل الدلال في باب فروش الجناية تعيين القيمة، قيمة الصحيح والمعيب. نعم يمكن أن يدعى أن الأصل في خبر العدل الحجية، انخص قديما بخبر العادل، خبر العادل مو خبر المسلم، يا خبر العادل الأصل في خبر العادل الحجية، وخرجت مثلا النظريات والحسية قد واحد اجتماعها ايه لجملة مما ذكرنا في أخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد تساعد على أن كل خبر عادل ماذا حجة، لكن خرجت ماذا قلنا الحسيات. وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك، ما تقصرنا على أنه لا أخبار مدل على أنه ماذا خبر العادل دائما حج حتى في الحسيات، لكن ماذا خرج بعض الموارد مثل من الحسيات ماذا خرج لا لا لا لا لا لا اجتماع خرج. أما الاعتقادات الآن يجي ماذا في إصالة الصحة ماذا في الاعتقادات، فنقول إذا إنسان كان له عقيدة هل الأصل في اعتقاده أن يكون صحيح أم لا؟ يعني شنو؟ في ذلك احتمالان، مرة نقول يا هل ترى هذا لما نعتقد بها العقيدة، مثل أكو بعض الناس الآن عندهم عقل مطلقا إيه؟ لكن نقول ماذا؟ حتى الحدسيات يعني، لكن خرجت بعض موارد ماذا؟ الحدسيات مثلا خرجت لا يقبل فيها ماذا شهادة العدل، لكن يقول مرة تضعيف ذلك مرة على أنه أخبار العدل مدل على الحجية حتى في الحدسيات، ودعوى خرج ما خرج من الحدسيات. الآن إصالة الصحة في الاعتقادات، إذا إنسان كان عنده عقيدة يعتقد في حق شخص مثلا أو يعتقد برأي معين، عنده رأي ماذا معين في بعض ماذا مسألة من المسائل، عند رأي معين. فإحنا نشق على أنه في عقيدة هذا هل نجي صحيحة عقيدة أنه هل نجي إصابة الصحية ولا الجواب مرة تقول أنه هكذا تريد أن تجي إصابة الصحية لعدم هذا الغرض، تريد أن تقول هذا هل مقصر في عقيدته أم لا، هاي العقيدة لعلها نشأت عن تقصير، فنحن نشك نشأت عن تقصير منه أو لا عن تقصير. هنا بل نعمل إطالة الصحة، نجري إطالة الصحة. ليش؟ لأنه إذا قلنا عن تقصير هذا حمل على القبيح، لأن من القبيح للإنسان أن يعتقد بعقيدة عن تقصير، والروايات نهتنا عن حمل فعل المسلم على من؟ على القبيح. ومرة لا نقول هل في اعتقاده هذا مطابق للواقع أم لا، فنريد أن ندري إصالة الصحة لأجل ماذا؟ إثبات أن عقيدة مطابقة للواقع. هل إصالة الصحة ما تدري؟ من الواضح لا، لا دليلة، لا من سيرة عقلاء، لا من روايات، لا لا لا، لا. ما عندنا هذا. وإلا ما شاء الله الناس اللي عندهم عقائد شنو شقيت؟ عقائد متضادة. لكن مو كل العقائد ماذا مطابقة لنا للواقع اجتماعي. طب ما ذكر الشيخ ولا فشي حلو هذا، هم حلو مو حلو هذا النظر يلزم يعني هيك بالتالي طبق العبارة. أما الاعتقادات فنقول إذا كان الشك في اعتقاده، في اعتقاده يعني أنا أشك في اعتقاد ذلك الشخص من ياجهة، أشك في اعتقاده أنه هل ناشي عن مدرك صحيح من دون أن تقصير من عنه في المقدمات، أو نشأ هذا الاعتقاد عنه من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر من أخبار. أحمل فعل عقيدة على أحسنه يقتضي أنه أحمل عليه من على أنه ليس من مدرك فاسد، ليس من تقصير، وإلا يصير هذا حمل على القبيح. لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل أمور المسلمين يعني علينا أن نحمل أمر المسلم على الحسن دون القبيح. وإذا كان مقصر في المقدمات ما أقبع ذلك يا أخي، أن الإنسان مقصر وبتقصير ماذا يعتقد بعقيدة، هذا هو القبيح يعني قبحة شديد جدا. ها؟ تعلم الأصحاب هذا الحمل يعتقد إيه؟ هذا بالمعنى الثاني يقول أنا غير مطابق للواقع، لكن في نفس الوقت إذا شوف هذا معذور ومو معذور، لا أفسق وما أفسق. أكو بعض الناس عندهم ماذا عقائد خاصة، وأنا عقيدتي ماذا ضده، عقيدتي ضده، لكن أحكم بفسقي ولا. إحنا حينئذ نقول إذا كان مقصر في عقيدته هذه فهذا قبيح، هذا فاسق صار. وإذا لم يكن مقصر ماذا؟ هذا ليس بفاسق، ليس بقبيح. فهنا أساس الصحة تقول على أنه إن شاء الله لم يحصل منه تقصير. لكن بالمعنى الثاني يعني بمعنى على أنه ماذا عقيدة مطابقة الزار ما طعبنا هالشعر. وأما إذا شك في صحته بمعنى المطابق فلا دليل على وجوب الحمد على ذلك. ولو ثبت ذلك يعني لو ثبت على أنه الأصل في اعتقاد المسلم الصحة، يقول لازمه كل خبر مسلم يصير بعد مطابق للواقع، لأن كل مسلم لمن يخبر يكشف إخبار عن عقيدته. هذا وين اخبرنا يكشف إخبار عن عقيدته قلنا؟ وين قلنا؟ وين قلنا؟ في الشق الثاني من الشقوق الثلاثة المتقدمة. فإذا يكشف عن عقيدته والأصل في العقيدة المطابقة، فكل خبر مسلم راح يصير ماذا؟ مطابق لمن؟ للواقع. فإذا إجاني واحد قال فلان زاني، حتى لو كان وحده وحده أقول صدق فلان زاني، يكون أحمل على المطابقة على الواقع، لأن لمن يخبر إخباره يشوف عن العقيدة، والعقيدة ما في الأصل مطابقة للواقع، فكل خبر مسلم مطابق للواقع. مع أننا لم نقبل ذلك. الشق الثالث نحن لم نقبله، لم نقبل على أن كل مسلم إخباره مطابق للواقع. إذا أجل ولو ثبت ذلك يعني أن الأصل في العقيدة المطابقة، أو ثبت خبر كل خبر أخبر به يعني المسلم. ليه؟ لما عرفت من أن الأصل في الخبر كون كاشف عن اعتقاد المخبر. هذا وين صرنا في الشقة الثالث؟ فإذا قلنا هاي تسمح ليه الأصل في الاعتقاد المطابقة يلزم هذا الخبر مطابق للواقع بالكامل. نقطة بحث جديد مع الأسف الشديد أشار له بقوله أما. بحث جديد يقولوا له أما ويقولون ثم محصله يا أخي يقول قدس سره إذا ثبت أن خبر الشخص حجة، خبر شخص معين حجة، فتارة حجية إخباره من باب أن هذا الخبر يكشف عن اعتقاده، فالحجة له راح يصير حقيقة، هو الاعتقاد حقيقة مو إخبار، حقيقة إخبار حجة بما أنه يكشف عن اعتقاده سماويا في المجتهد. المجتهد إذا قال الشيء الفلاني حرام إخبار حجة، من أي باب إخبار حجة؟ لأنه يكشف عن اعتقاده الرأي، فالذي هو حجة ياهو رأي المجتهد، عقيدة المجتهد، نفس إخباره إنما صار حجة باعتبار أنه يكشف عن العقل. مرة هكذا، ومرة الخبر حجة من باب أنه يكشف عن من؟ عن الواقع، لا من باب أنه يكشف عن العقيدة. كما وين الليلة الهلال إذا واحد إجانا قال الليلة الهلال خرج الهلال يا جماعة خبر حجة من يا باب إذا اثنين إجوا شافوا بينا خبر حجة من يا باب يكشف عن عقيدتهم؟ لا. ولذلك إذا قالوا هكذا عقيدتنا اعتقادنا بأن الليلة نقول له قوم قوم قوم قوم روح روح روح يلا اذهب اذهب عقيدتنا أنا شو أسوي باعتقادي؟ أنا أريد الواقع إذا شوف الواقع عن ماذا؟ أو من قبيل واحد ماذا يخبر بأن فلان مات إذا مات حتى نرد يقول عقيدتي ما يقول عقيدتك ما شنو شغل عقيدتك ما نحن نريد ماذا الواقع تخبر عن واقع فالإخبار يكون حجة من دار الإخبار عن الواقع في هذا الشيء ومر الإخبار يصير حجة من باب الشهادة لا من باب أنه إخبار عن الواقع ولا من باب العقيدة بل من باب ماذا الشهادة كما وين في باب القضاء والحكومة والمنازعة عند الحاكم هناك الإخبار حجة من باب أنه ماذا شهادة ولذلك يكون يشهد يكون يقول أشهد لعله هجة ما تكون يقول أشهد بأنه كذا وكذا مثلا بكذا وكذا فإذا حجية خبر الواحد حجية خبر المسلم مرة تكون من باب ماذا كاشفيته عن العقيدة كما في من حجية رأي المجتهد أخبار المجتهد ومر من باب كاشفيته عن الواقع ومر من باب ماذا الشهادة فإذا فرضنا العفو فإذا فرضنا أحدثها نقول ومن هذا يتضح أن قول أصحاب الرجال مثل النجاشي حينما يشهد بأن زرارة ثقة وعادل هذا إخباره حجة ومو حجة بناء على أنه ماذا إذا كان الإخبار حجة من باب تجريز عن الاعتقاد فهذا يكشف عن الاعتقاد فيكون ماذا حج وأما إذا كان من باب الشهادة فلا يقبل، لأن هذا واحد، هذا واحد، وما معلوم هو يشهد هو يريد بين عقيدته. وهكذا يا إخوان، لو رأيت شخصين قد عادلين قد اقتديا بإمام جماعة، أتمكن حينئذ ماذا أستند إليهم يا ولد؟ إذا من باب الكاشفية عن العقيدة، اقتداءهم يكشف عن العقيدة، فالجوش حينئذ ماذا؟ أن أتأسى به. أما إذا كان لا من باب الشهادة بمجرد الاقتداء فلا يشهدون، شهادة ما حصلت من عدم، أقصى ما هناك اقتداءهم ينبئ ويكشف عن من؟ عن عقيدة، فيجوز الاعتماد إذا كان من هذا. على أي حال، فالخلاصة الإخبار لو ثبت حجية الخبر فتارة يكون حجيته من باب ماذا؟ الكاشفية عن العقيدة، ومرة من باب ماذا؟ كاشفية عن الواقع، ومرة من يابر من باب الشهادة، ويترتب على ذلك حجية قول الرجالي أصحاب الرجال وجواز ماذا؟ التأسي بالمقتديين، فإنه لو كان الحجية من باب ماذا؟ على الأول يعني من باب ماذا؟ الكاشف عن العقيدة، في هذا يكشف عن العقيدة، فيجوز ماذا؟ الأخذ بقول الغزالي، ويجوز ماذا؟ بل مولا. وأما على الأخير لا ما يجوز. لذلك يقول أما لو ثبت حجية، وأنا قلت المناقس يقول ثم لو ثبت حجية خبره، يعني خبر من؟ خبر المسلم، فقد يعلم أن العبرة باعتقاده بالمخبر به، المدار على العقيدة، كما قلنا وين في المفتي وغير المفتي. غير المفتي مثل الدلال الذي يقيم قيم الأشياء ممن يعتبر نظره في المطلب، فيكون خبره كاشفا عن الحجة، لأن الحجة والاعتقاد فإخبار كاشف عن الاعتقاد، نفس إخبار بما هو وليس بحجة، فيكون خبره كاشفا عن الحجة لا نفس الحجة، خبره ليس هو نفس الحجة وإنما كاشف عن الحجة. وقد يعلم، هذا الشق الثاني من الدليل، من دليل حجية الخبر، يعلم حجية خصوص إخباره بالواقع عن الواقع، حتى لا مدار على كاشفيته عن الواقع إلى هالدرجة، حتى إلى هالدرجة نقول أنه لو قال أعتقد ما نقبل، حتى لا يقبل منه قوله أعتقد بكذا. وقد يدل الدليل هالشق الثاني على حجية خصوص شهادة المتحققة تارة بالإخبار عن الواقع، وأخرى بالإخبار بعلمه، يعني الشهادة هي شلون تتحقق؟ لو يقول على أنه ماذا؟ أخبركم عن الشيء الفلاني، لو أخبركم عن اعتقادي ونظري ورأيي، الشهادة تتعدى لأحد هذين، لو بأن يخبر لكن يكون يصير عند الحاكم مثلا عند الكبائر، ووقع كلام أنه ما الفرق بين الشهادة وبين الإخبار، الفرق شنو؟ هل بمجرد هذا عند الحاكم هذا مو عند الحاكم مثلا؟ انتي استعانتي في كلامي انتي ايد اسوي حتى تمشي السالفة، ايه يا اخي. والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل، يعني في كل مورد يكون احنا نلاحظ قرائن الدليل، هل قرائن الدليل تساعد على ان الحجية من داخل حجية هذا القوم بس اعتقد عن اعتقاد، اذا بس اعتقد عن اعتقاد فلو قال اعتقد يكفي، لو قال أخبر ولا أعتقد لا يكفي، بينما لو الدليل دل على أن المدار عن من؟ حجية القوم باكر عن الواقع، فلو قال أعتقد لا يكفي، بينما لو قال ماذا؟ أخبركم أن الواقع كذا وإن كنت لا أعتقد به، نقول له وإن كنت مو مهم عقلي، مهم هذا تفرق يعني في مولانا. وقد يشتبه مقدار دلالة، قد يشتبه الدليل على أن الحجية من يابا، ويترتب على هذه الشقوق الثلاث على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم إذا المدار على الشهادة، وشهادة ما صارت هنا، إذا المدار عن الإخبار عن الاعتقاد، واعتقاد هنا هذا بعد واضح الاعتقاد في الكتاب يبين اعتقاده سيكون أجل، أو صحة التأويل في العدالة على اقتداء العدل، إذا المدار على الشهادة فهذا ما حققت منها بين المقتدين، إذا المدار عن الإخبار عن العقيدة هذا ينبئ ماذا عن العقيدة، فيكفي حينئذ الاقتداء، فهذا يختلف يا أخي أكثر. المقام الثاني أظن هذا كافي، نرجعه إلى يوم 15 محرم بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء جميعا.